الرحمن الرحيم. فصل: وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس خلاف. فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، فيعيد في الوقت ولو جمعة، وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها، وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا، وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأ، ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضارية سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا ثلاث عشرة، وخمسا إحدى وعشرين، وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا، لا يعلم الأولى سبعا، وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يتكلم فيه المصنف على قضاء الفوائت. وجب قضاء فائتة مطلقا سواء فاتت في ذكر في سفر أو في حضر، سواء تيقن أنه تركها أو شك في ذلك، تركت في بلاد الإسلام اتفاقا أو تركت في بلاد الكفر على المشهور، فهو يعيدها أبدا. وهذه الإعادة للفوائت تجب على الفور، فلا يترك للإنسان إلا قدر استراحة بدنه ودرهم معاشه. وهذا هو القول القوي في المذهب، وفيه قولان: أنها تجب على التراخي، والقول الثالث أنه إذا صلى مع كل صلاة صلاتين لا يعد مفرطا. هذا اشتهر وعمل به المتأخرون، لكن القول القوي في المذهب هو أنه يجب قضاء الفائتة مطلقا، ولا يغتفر له إلا درهم معاشه وقدر استراحة بدنه، ولا تنفر من النوافل إلا النوافل العينية كالوتر والرغيبة فقط، وأما غيرهما من النوافل فلا يشتغل به. وخالف في ذلك ابن العربي، يشتغل به يعني يحرم عليه، يحرم عليه. وقال ابن العربي إنه يجوز له التنفل، إنه يجوز له جميع النوافل. وقال القوري نعم، وقال القوري إنه يجوز له النافلة في الوقت الذي يترك فيه القضاء بطالة. القوري نعم، القوري هذا قال إنه يجب عليه في وقت تركه القضاء الفوائت بطالة، أنه يجب عليه أن يتنفل، أنه يباح له التنفل. والفقهاء أخذوا منع ذلك من كون الإنسان إذا لا يجب لا يتنفل من عليه القضاء. الإنسان إذا كان عليه قضاء واجب لا معنى لتبرعه بالنافلة وهو عليه الواجب. ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، يعني أنه مع الذكر يجب أيضا ترتيب الحاضرتين شرطا، معناه شرطا في صحتهما. لا يمكن الإنسان أن يصلي العصر قبل الظهر، ثم يصلي الظهر بعد ذلك، فلو فعل ذلك لأعاد العصر وجوبا. وقيل إنه واجب وجوبا غير شرط، وعليه لو صلى العصر قبل الظهر لفعل محرما وإجزاءه ذلك. والفوائت في أنفسها، الفوائت يجب ترتيبها أيضا في أنفسها وجوبا شرطا، وقيل أيضا وجوبا غير شرط. ويسيرها مع حاضرة، يسير الفوائت يجب ترتيبه مع الحاضرة، وإن خرج وقت وإن أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة. وهل هو لكن ما هو يسير الفوائت؟ هل هو أربع أو خمس خلاف؟ وأما قول عبد الباقي الأربع يسير اتفاقا، فهو مذهب ابن يونس، مفهوم؟ إذن فالخلاف فيه هل هي أربع أو هي خمس، وبعضهم يقول الأربع يسير اتفاقا والخمس كثير، ولكن المشهور أن الأربع أنه إما الأربع وإما الخمس، وأن الستة لا شك أنه كثير، والخمس والأربع محل خلاف، والثلاثة يسير اتفاقا. إذا فالست كثير والثلاثة يسير اتفاقا، وما بينهما محل خلاف. فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة. إذا خالف ولو كانت مخالفته حيث كان سهوا بل ولو عمدا، بأن ترك ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، أعاد بوقت الضرورة، أعاد إذا كان إماما أو فلما، بناء على القول بوجوبه وجوبا شرطا. إذا قلنا فرعنا على القول بوجوبه وجوبا شرطا فهو يعيد أبدا، وإذا قلنا على أنه يجب وجوبا غير شرط فهو تندب له الإعادة من أجل أن يقع الترتيب بين الصلوات. وفي إعادة مأمومه خلاف، المأموم إذا كان يصلي معه، والمأموم ليس فيه هذا الخلل، وإنما الخلل موجود في الإمام، هل يعيد معه المأموم أم لا؟ بناء على هل يعيد معه بناء على أن خلل الإمام يسري إلى المأموم، أو لا يعيد معه بناء على أن خلل الإمام لا يسري إلى المأموم. وإن ذكر اليسير في صلاة، إذا تذكرت اليسير من الفوائد وأنت في صلاة ولو جمعة قطع فذ، الفذ يقطع. وإذا كان قد أتى بركعة شفعها بأخرى وجعلها نافلة، ولذا قال والشفع إن ركع. وقطع أيضا إمام، مفهوم؟ ومامومه، المامو أيضا يقطع معه، قطع إمام ومأمومه. لا مؤتم، المؤتم هو الذي يصلي بإمام، والخلل في المأموم دون الإمام يقاله مؤتم، لأن الخلل سرى إليه هو نفسه فقط، هو الذي عنده يسوء الفوائد وليس عند إمامه. وقطع إمام ومأمومه تبعا له، الإمام إذا كان تذكر يسير الفوائد يقطع، ويقطع مأمومه الذي ليس متذكرا ليسير الفوائد يقطع تبعا له. أما المؤتم، المؤتم الذي تذكر يسير الفوائد وإمامه ليس عنده أي إشكال، ذلك لا يقطع لحرمة الجماعة ولكن يعيد في الوقت. قال لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة، ولو كان الذي يصلي جمعة فإنه لا يقطعها ولكن يتابعها وبعد ذلك يعيدها ظهرا، مفهوم؟ وكمل فذ بعد الشفع من المغرب. الفذ إذا تذكر يسير الفوائد بعد أن أتى بركعتين من المغرب كملهما، لا يقطع لأن ما قال بس يقطع حكمه، كما أنه إذا أتى بثلاث من غيرها من الرباعية وتذكر يسير الفوائد فإنه لا يقطع لأن ما قال بس يقطع حكمه، ليكمل حينئذ. واختلف في الصبح إذا أتى بركعة منها هل يكمل أم لا؟ وإن شهد عن مسية صلى خمسة، الإنسان إذا شهد عن مسية مطلقة سواء لم يدري هل هي ليلية أو نهارية صلى خمسة، لأن ذمته لا تبرأ إلا بالصلوات الخمس، مفهوم؟ صلى خمسة. وإن علمها دون يومها، علم أنه فات عليه ظهر لكن لا يدري هل هي من الأحد أو من الاثنين، صلى تلك الصلاة ناويا له إلى ذلك اليوم الذي فاتته غير أن يعينه، فيقول أصلي ظهرا فاتت علي من يوم معين لا أعرفه لكن أنوي أنها من ذلك اليوم الذي فات علي، مفهوم؟ وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا، معناه صلى نسي المغرب والعشاء ونسي العصر والمغرب، نسي قطعا صلاتين لا يدري، لا شك أنه صلى نسي صلاة وثانيتها، إما نسي الصبح والعصر والظهر، وإما نسي العصر والمغرب، وإما نسي العشاء والصبح، يعني هو ولكن لا يدري هذه الصلاة ما هي، هل هي الظهر مثلا والعصر، أو هي العصر والمغرب، أو هي المغرب والعشاء، أو هي العشاء والصبح، لا يدري. ماذا يفعل؟ صلى خمسة برئت ذمته، صحيح؟ صلى الصلوات الخمس ستبرأ ذمته لأنه لا بد أن يصيب، والواحد للترتيب ويزيد الواحد للترتيب هذه هي السادسة فقط يزيد الترتيب لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذه التي أصلا نسية يمكن أن تكون هي ظهر العصر يعني لا إشكال لأنه يبدأ بالظهر يمكن أن تكون العصر الصبح والظهر الصبح والظهر إذا فيكون صلى الظهر قبل الصبح فإذا أعاد جاءت الظهر بعد الصبح فيكمل الترتيب مفهوم؟ وندم تقديم الله في ظهر في كل الصلوات أي إنسان يريد أن يقضي يبدأ ينبغي أن يبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام فينبغي أن يبدأ بها وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك إذا نسي صلاة وثالثتها نسي الصبح مثلا وثالثتها وهي المغرب ثالثتها هي العصر العصر أو نسي العصر والعشاء قطعا نسي صلاة وثالثتها لا أدري ما هي لكن كذلك أيضا يصلي خمسا ويعيد التي بدأ بها للترتيب مفهوم وإن نسي صلاة وثالثة وفي ثالثتها أو رابع أو نسي صلاة ورابعتها كأن نسي الصبح مثلا والعشاء لا العشاء المغرب أو نسي الصبح والعشاء مثلا صلاة وخامستها كذلك سيصلي أربع صلوات خمس صلوات ويعيد التي بدأ بها لاحتمال الترتيب وهذا ديما دوما لاحتمال الترتيب كذلك يثني بالمسي ويثلث به ويربع به ويخمس به لا مفهوم يثني بالمسي وصلي الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها نسي صلاة وسادستها لا في فرق قليل صلي الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها يعني نسي صلاة وسادستها نفس لكن من اليوم بينهما يوم لا يمكن نتحدث عنه إذا كان من يوم واحد أما الآن فأصبح بينهما يوم ماذا يفعل؟ يصلي مرتين لأنه قطع نسي صلاة صحيح من كل يوم فلا تبرأ ذمته إلا من يصلي خمسة وفي صلاتين من يومين معينتين لا أدري السابقة صلاهما وأعاد المتدأة أنت نسيت صلاتين من يومين معينتين نسيت قطعا الظهر والعصر أو العصر والمغرب أو المغرب والعشاء أو الصبح والظهر لكن لا أدري أيهما السابقة أنت عندك صلاتين من يومين معين من يومين نسيت الظهر من يوم والعصر من يوم لكن لا تدري أيهما الأول هل الأول الظهر أو العصر هي الأولى مفهوم تصلي تبدأ بالظهر وتصليها وتصلي العصر إذا هذا احتمال أنك الذي نسيته هو الظهر والعصر فقد كمل تعيد للترتيب لعل الاحتمال أن تكون صليت نسيت العصر أصلا مفهوم والظهر فتعيد الظهر لأنك إذا أعدت الظهر ستكون الظهر وقعت قبل العصر فذلك احتمال ووقعت بعدها فذلك احتمال مفهوم صلى السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ومع الشك في القصر إذا شك في القصر صلى صلاتين لكن لا يدري هل هما في الحضري أو في السفري أعاد إثر كل سفرية حضرية سفرية وجوبا إن بدأ بالسفرية وندبا إن بدأ بالحضرية لأن الحضرية تغني عن السفرية والسفرية لا تغني عن الحضرية مفهوم هل فهمت؟ ها؟ لأنه هو لا يدري هل هما سفريتين أو حضريتين يصليهما على أنهما سفريتين ويصليهما على أنهما حضريتين احتمال لكن إذا بدأ بالسفرية وجوبا يعيد الحضرية لعلها أن تكون هي حضرية فلا تنعى السفرية وإذا بدأ بالحضرية يندب له أن يعيدها سفرية لأنه لو فرضنا أنها سفرية فقد تغني عنها يصلها حضرية استوعبتم الأمر ولذا قال ومع الشك في القصر نسيهما وشك هل هو حاضر ذاك ومقصر أعاد إثر كل يصلي ظهر حضرية ويصليها سفرية ويصلي العصر حضرية ويصليها سفرية مفهوم أو يصليها حضرية ما يصليها سفرية ندبا أو يصليها حضرية ما يصليها سفرية بعد ذلك مفهوم هذا في غير الصبح والمغرب طبعا طبعا لا مفهوم ما ذكر مسألة الندب قال عدم كل حضرية سفرية ولم يذكر ندبا يعني هو هكذا ذكر الشراح قالوا إثر كل حضرية وهو مفهوم الحضرية تغني عن السفرية والسفرية تغني عن الحضرية وجوبا بدأ بالسفرية لأنها لا تغني عن الحضرية وندبا إن بدأ بالحضرية لأنها تعيد هنا على السفر. وثلاثة كذلك سبعة. إذا نسي ثلاثة. ثلاثة أيام. لا ثلاث صلوات. من ثلاث أيام يقال كذلك. من ثلاث أيام. يصليهما ثلاثة. ويصليهما أيضا ثلاث مرات أخرى. ويعيد مبتدأ فتقع سبعة. نعم. وهكذا. عندك ثلاث صلوات. نعم. معينات. لكن لا تدري الأيام. ماذا تعمل فيهما؟ صليهما ثلاث، صلي ثلاثة. صليهما من ثلاثة منها تعرفهما. صليهما من هذا اليوم. وصلي وأعيدهما أيضا لاحتمال الترتيب. لأنك لما صليتهما يمكن أن يقع هذا الترتيب. لأن تكون الظهر والعصر والمغرب. صحيح؟ إذا أتيت بهما. تعيد الأولى لماذا تعيد؟ لأنهما يمكن أن تكون أصلا عصر فمغرب فظهر. إذا أتيت باحتمال. إذا أعدت المبتدأة الأولى التي بدأت بها جئت على جميع الاحتمالات من ناحية أيهما الأولى. مفهوم؟ وكذلك أيضا قس عليها أربعا ثلاثة عشرة. إذا نسيت أربعة تصلي ثلاثة عشرة. لماذا؟ لأنك تصلي أربعة وتصلي أربعة وتصليهما أربعة جئت على جميع الاحتمالات تعيد المبتدأة تقع ثلاثة عشر وهكذا. وهذه والصلوات وهذا العدد إنما هو من باب لتأتي على جميع الاحتمالات. لأن هذه الصلوات يمكن أن تكون ظهر عصر مغرب عشاء. يمكن يكون الترتيب هكذا. يمكن هذه بهذا الترتيب يمكن أن تكون كل مقدمة على الأخرى. مفهوم؟ يمكن أن تكون هذه المقدمة هي المتوسطة، ويمكن أن تكون هذه المتوسطة هي المتقدمة، ويمكن أن تكون هذه المتأخرة وسط، ويمكن أن تكون هذه المتقدمة وسط، ويمكن أن تكون هي الأخيرة أيضا. فإذا كررت الصلوات ثلاثة أربع مرات أنت تعرف ما الصلوات عينهما، تعرف أنهما ظهر وعصر ومغرب وعشاء. صلي الظهر والمغرب والعشاء والعصر والمغرب والعشاء وصليهما أيضا ثلاث مرات. جئت على جميع الاحتمالات التي ثم تعيد الظهر فتأتي على جميع الاحتمالات التي يريها العقل أو يصوره العقل من ناحية ترتيبها وعدم ترتيبها. مفهوم؟ وخمسة إحدى وعشرين تصلي خمسة وتصليها مرة ثانية وثالثة ورابعة وتعيد المبتدأة وتتقع خمسة وعشرين. مفهوم؟ وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانية وخمسة تسعة. أنت عندك ثلاثة مرتبة، عندك ظهر وعصر ومغرب مرتبة من يومين لكن لا تعلم الأولى، لا تعلم الأولى منهما، لا تعلم هل هي الظهر أو هي العصر. تصليهما وتعيدهما وتعيد الأولى التي بدأت بها فتقع على سبع صلوات. ما الفرق بينهما الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أنت تلك الثلاث لا تدري ترتيبها في الأولى، وهذه تعلم أنها مرتبة لكن لا تدري منها ثلاث مرتبة، تعلم أنها ظهر ومغرب. هذه أخرى لا تعلم. في ثلاث أيام، هذه في يوم واحد. هذه في يوم واحد. أنا هذا الذي أخذ ثلاث في ثلاث أيام لا يدري أيهما السابقة. ثلاث أيام لماذا لم يعد ثلاث أيام؟ لا هذه كلهم كلاهما من يوم واحد، ليست من ثلاث أيام. لكن الفرق بينهما أن هذه الأولى لا تعلم أنها مرتبة، وهذه تعلم أنها مرتبة. مفهوم؟ كيف هي؟ أنت نسيت ثلاث صلوات. أيه. إما أن تكون تعلم أنها مرتبة، أنها ظهر وعصر ومغرب، وإما أن تكون نسيت ثلاث صلوات لا تدري ما هي، لا تدري هل هي مرتبة أم غير مرتبة، لكن تعلم أن في أمتك ثلاث صلوات. مفهوم؟ لا يعلم الأولى سبعة، وإذا نسيت أربعة تعملها ثمانية، لأنك تعيدها وتعيد متدأتها وتقع وتعيدها فقط أربعة ثمانية وخمسة تسعة. إذا نسيت خمسة تصليها أربعة وتصليها تعيدها خمسة تسعة، لأنك تعيد المبتدأ دوما. قالوا خمسة تسعة إيه خمسة. يعني نسيت خمس صلوات مرتبة تصلي تسعة. لماذا؟ لأنك تصلي خمسة وتعيد وتصلي أربعة فقط. تأتي على جميع الاحتمالات. هذه الاحتمالات هي احتمالات عقلية ورياضية، أقرب فيها للرياضة. يمكن مثلا أن نصورها لأنها هي بسيطة يدركها العقل. أنت مثلا أنت هذه الصلوات كلها يمكن أن تكون أولى، وهذه الأولى يمكن أن تكون وسط، ويمكن مثلا أن تكون هي الأخيرة، وهذه الوسطى يمكن أن تكون هي الأولى، ويمكن أن تكون هي الأخيرة، وهذه الأخيرة يمكن أن تكون هي الأولى، ويمكن أن تكون هي الوسط. فالأخيرة هذه إذا عملت بعضها أربعة ستكون يعني حطيتها احتمال إنه هي الأخيرة وهي الأولى. هي الأولى. تحتاج إلى تسعة. ما تحتاج إلى تسعة. والله. وهكذا. نعم.